بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذه الآية مما يستدل بها على التعزير بالأذى. مما يستدل بها اللي فآذهما. نعم. وهذه الآية مما يستدل بها على التعزير بالأذى. والأذى إن كان يستعمل كثير إن كان يستعمل كثيرا في الكلام في مرتكب الفاحشة فليس هو مختص به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن بصق في القبلة: إنك قد آذيت الله ورسوله. وكذلك يعني لا نبين المصنف يذكر عدة نصوص أن الأذى ليس خاصا من فعل الفاحشة نؤذيه، فمن بصق في القبلة فقد أذى الله سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك قال في حق فاطمة ابنته: يريبني ما رابها ويؤذيني. نعم، يريبني ما رابها يعني يقلقني ظاهرا، ما أقلقها ظاهرا. نعم. ويؤذيني ما آذاها، ويؤذيني باطنا بالقلب. نعم. وكذلك قال لمن أكل الثوم والبصل: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يعني هنا تأذى الملائكة. نعم. وقال لصاحب السهام: خذ بنصالها لئلا تؤذي أحدا من المسلمين. نعم. وقد قال تعالى: نصال يعني النصل مثل السهم، لا يجوز إدخالها المسجد إلا لا يؤذي أحد المسلمين، يقع في عينه أو في رأسه ونحو ذلك. ومثل ذلك أيضا السلاح أو السكين إدخال المسجد لا يجوز. نعم. وقد قال تعالى: فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي. يعني المكث بعد أكل الطعام في بيت المسلم يؤذيه، يعني من أكل فانتشروا، المسلم عنده أعمال كثيرة. نعم. وقوله تعالى: فإن تاب وأصلح، هل يكون من توبته اعترافه بالذنب؟ فإذا ثبت الذنب، هذا قاعدة. نعم، الآن يفسر فإن تاب وأصلح. نعم. فإذا ثبت الذنب بإقراره فجحد إقراره وكذب الشهود على إقراره. لا، قبل القاعدة: هل يكون من توبته اعترافه بالذنب؟ نعم. فإذا ثبت الذنب بإقراره فجحد إقراره وكذب الشهود على إقراره، أو ثبت بشهادة شهود، هل يعد ذلك تائبا؟ فيه نزاع. نعم، هذا القاعدة ستأتي، بس هو ذكر رأسها الآن سأعيدها. يعني لو قيل للشخص: أيناك تشرب؟ فقال: لا ما شربت. هل يعد توبة ولا لا؟ وكذلك لو قال: شربت الخمر ثم عاد، قال: لا ما شربت. هذا كلام المؤلف يأتي بيان. نعم. فذكر الإمام أحمد أنه لا توبة لمن جحد. نعم. وإنما التوبة لمن جحد بعد إقراره. أيوة. وإنما التوبة لمن أقر وتاب. واستدل بقصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أتي بجماعة ممن شهد عليهم بالزندقة، فاعترف منهم ناس فتابوا فقبل توبتهم، وجحد منهم جماعة فقتلهم. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب الله عليه. رواه البخاري. أيوة. لذلك من ذلك كان سيد لذلك كان الدعاء: اللهم تربي لا إله إلا أنت خلقتني عبدك، سيد الاستغفار لأن فيه اعتراف بالذنب، أبو بنعمتك علي وأبو بذنبي، يعني أعترف بذنبي. فمن أسباب مغفرة الله للذنب الاعتراف به. الله قال عن آدم وحواء: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا فاعترفوا بالذنب. وكذلك موسى عليه السلام قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. مثل شخص يقول يا رب أنا نمت عن صلاة الجماعة اغفر لي وأعترف بذنبي، هذا من أسباب المغفرة. نعم. فمن أذنب سرا فليتب سرا، هذه قاعدة. لو شخص شرب خمر سرا أو زنى سرا يتوب سرا، ما يقول والله ترى زيت ترى تبت وشهدكم أني تبت، لا، توبته سرا تكون. نعم. وليس عليه أن يظهر ذنبه. نعم، هذه قاعدة. تاب سرا، من أذنب سرا فليتوب سرا، وليس عليه أن يظهر ذنبه. نعم. كما في هذه القاعدة. نعم. كما في الحديث من ابتلي بشيء من هذه القذورات فليستر بستر الله. نعم. فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. نعم. وفي الصحيح كل أمتي معافى إلا المجاهرين. أعوذ بالله. إذا شخص مثلا يفعل ذنب يقول أنا فعلت، هذا لا يعافى، قد يعاقب، قد يبتلى، قد نعم. لكن يذنب شخص ذنب وأخفاه ولم يتكلم به وأقر بالذنب، بإذن الله قد أتى بموجبات المغفرة. نعم. وإن من المجاهرة أن يبيت الرجل على الذنب قد ستره الله عليه فيكشف ستر الله عنه. مثلا شخص الآن في الليل ينظر مثلا في أمور محرمة من الأجهزة هذه، ثم في الجامعة رأيت كذا ورأيت كذا ورأيت امرأة جميلة هذا الله ستره في الليل وهذا يفضح نفسه في النهار، هذا لا يتوب الله عليه. نعم. نعم. فإذا ظهر من العبد الذنب فلا بد من ظهور التوبة. أيوة، هذه قاعدة. يعني لو شخص حدث زملائه أن رأيت يجب أن يظهر لهم التوبة، يقول أنا اللي قلته لكم أمس تبت منه. نعم. ومع الجحود لا تظهر التوبة. نعم. فإن الجاحد يزعم أنه غير مذنب. شوف هذه قاعدة، ومع الجحود لا تظهر التوبة. لو شخص تقول توب يا الله صل واستغفر من ذنبك، كما يستغفر، هذا جحود للتوبة عليه بالله. نعم. كفعل اليهود كما سيأتي. نعم. ولهذا كان السلف يستعملون ذلك في من أظهر بدعة أو فجورا، فإن هذا أظهر حال الضالين وهذا أظهر حال المغضوب عليهم. لا، فإن هذا أظهر فإن هذا أظهر حال الضالين الجهال، يفعل الذنب بالليل ثم يفضح نفسه في النهار، هذا جاهل. أيوة. وهذاك أظهر حال مغضوب عليهم كذا، يعني ما يعترف بالذنب. توب يا الله تشرب خمر، قل لا ما في شيء، أوسع صدري، أي هذا ما اعترف بالذنب. نعم. ومن آذاه منعه مع القدرة من الإمامة والحكم والفتيا والرواية والشهادة. إيش؟ ومن آذاه؟ ومن آذاه منعه مع القدرة. ومن آذاه؟ ومن أذى صاحب المعصية منعه. ومن أذاه منعه مع القدرة من الإمامة والحكم. أيوة. يعني لو شخص مثلا يفعل معصية يمنع الإمام أو بيده الأمر أن يصلي بالناس، والحكم كذلك ما يقضي ولا يفتي، والرواية مثلا لا يروي الأحاديث، كذلك الشهادة، المهم يعزر بما يراه الإمام ممن يظهر المعاصي. نعم. وأما بدون، فمن أظهر المعصية نؤذيه، والإمام كيف يؤذيه؟ مع القدرة يمنعه من مثل أمور الولايات هذه. نعم. ومن أذاه منعه مع القدرة من الإمامة والحكم والفتيا والرواية والشهادة، وأما بدون القدرة فليفعل المقدور عليه. يعني صار ما يقدر يمنعه، مثلا مدير مدرسة وعنده طالب يشرب الدخان وما عنده قدرة يمنعه، يختفي ويعلن فيفعل المقدور عليه، مثلا يضعف من الدرجات، يوبخ أمام الناس، يحذر الناس منه وهكذا. المقصود يفعل ما فيه منعه بإذن الله. نعم، إلى هنا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين.